بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح العقيدة الواسطية للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. نبدأ من حيث انتهينا في درسنا البارحة، وقد وصلنا إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، وما كتب عليه الشارح من توضيح. ندعو الشيخ فهد ليبدأ بعون الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة محمد العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية. إيش معنى الفاسق الملي؟ مسلم. لا، كلمة الملي ملة. ها؟ ملة الإسلام. ما يكفي أنه ينتسب للملة. أي نعم، هو الملة الديانة والنحلة، ملة الله، اليهود، ملة النصارى، ملة المسلمين. الإسلام الفاسق الملي، وهنا المقصود به يعني من كان داخل ملة الإسلام، لأنه ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 72 فرقة هي داخل الملة، داخل الملة الإسلامية، لكنها خرجت عن السنة، عن السنة والجماعة. أي نعم، 73. فهو يقصد الفاسق الملي يعني من كان داخل الإسلام، لا يعني لا يسلبونه الإسلام بالكلية، ما يقولون أنت مات مسلم ولو كان فاسقا، ولو كان فاسقا، ما دام فسقه يعني فيما دون الشرك والكفر الأكبر. نعم نعم. والفاسق، يشرح الفاسق الشيخ. قال: الفاسق هو الخارج عن الطاعة. والفسق كما أشرنا إليه سابقا ينقسم إلى فسق أكبر مخرج عن الإسلام. نعم. ومنه قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وفسق أصغر ليس مخرجا عن الإسلام، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. والفاسق الذي لا يخرج لا يخرج لا يخرج والفاسق الذي لا يخرج من الإسلام هو الفاسق الملي، وهو من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة. ولهذا قال المؤلف: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. إذا كان ارتكب صغيرة ومصر عليها تنقلب إلى كبيرة. نعم. ولهذا قال المؤلف: الملي يعني المنتسب إلى الملة التي لم يخرج منها. الذي لم يخرج منها، شوف ما قال المنتسب إلى الملة وسكت، قال الذي لم يخرج منها. قد ينتسب للملة وهو خارج منها، قد ينتسب إلى ملة الإسلام وهو خارج منها، مثل ولاة مثل الجهمية وغلاة الرافضة. نعم، غلاة الرافضة الذين يؤلهون غير الله عز وجل، يؤلهون الآئمة، أو يزعمون أنهم معصومين والواحد منهم معصوم، وأنه لا ثقة لأحد بدينه حتى يأخذ منهم أو يأخذ عنهم، وأن الوحي ينزل عليهم، فهؤلاء لا شك أنهم ليسوا من 72 فرقة. نعم، خرجوا من ملة الإسلام. فأهل السنة والجماعة لا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، فلا يمكن أن يقول إن هذا ليس بمسلم، لكن يمكن أن يقول إن هذا ناقص الإسلام أو ناقص الإيمان. نعم، نقص يعني لا يجتث أصله، مثل الشجرة. أنا كما ذكرت لكم الشيخ بن سعدي ألف رسالة قيمة سماها شجرة الإيمان، وهو يشبه بالشجرة، 70 شعبة، إذا أخزلت بعض أغصان الشجرة قد لا تزول الشجرة، باقية بأصلها ولكن ليست كاملة. نعم. وقوله ولا يخلدونه في النار معطوف على قوله ولا يسلبون، وعلى هذا يكون قوله كما تقول المعتزلة عائدا للأمرين، لأن المعتزلة يسلبونه الإسلام ويخلدونه في النار، وإن كانوا لا يطلقون عليه الكفر. قوله بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، مراد المؤلف بالمطلق هنا يعني إذا أطلق الإيمان، فالوصف يعود إلى الاسم لا إلى الإيمان كما سيتبين من كلام المؤلف رحمه الله، فيكون المراد به مطلق الإيمان الشامل للفاسق والعدل. الإيمان المطلق هو الكامل، مطلق الإيمان أصل يعني أصل الإيمان الذي يصح به إسلامه. نعم. قوله كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، فإن المؤمنة هنا يدخل فيه الفاسق، فلو أن إنسانا اشترى رقيقا فاسقا وأعتقه في كفارة أجزأه، مع أن الله قال فتحرير رقبة مؤمنة، فكلمة مؤمنة تشمل الفاسق وغيره. قوله وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، أي في مطلق اسم الإيمان، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فإنما أداة حصر، يعني بعض التوضيح يبهم، يعني واضح وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق يعني الكامل، ما يقول مطلق أي في مطلق اسم الإيمان. رجعنا إلى لأنه مطلق الإيمان غير الإيمان المطلق، مطلق الإيمان يعني الإيمان الأصل الذي يصح به الإسلام، أما الإيمان المطلق فهو الكامل. أين؟ قال فلا يدخل في المؤمنين هنا الفساق، لأن الفاسق لو تلوت عليه آيات الله ما زادته إيمانا، ولو ذكرت الله له لم يوجل قلبه. فبين المؤلف أن الإيمان قد يراد به مطلق الإيمان وقد يراد به الإيمان المطلق. أي هذا هذا نعم. فإذا رأينا رجلا إذا ذكر الله لم يوجل قلبه، وإذا تليت إذا ذكر الله لم يوجل قلبه، وإذا تليت عليه آياته لم يزدد إيمانا، فيصح أن نقول إنه مؤمن، ويصح أن نقول ليس بمؤمن، فنقول مؤمن أي معه مطلق الإيمان يعني أصله وليس بمؤمن أي ليس معه الإيمان الكامل. قوله وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. شوف ركزوا على لفظة حين، على لفظة حين. اي نعم، وقد ورد في الحديث بيان ان اذا زنى الزاني يرتفع الايمان فوقه كالظلة، فهو حين يباشر الزنا ليس يعني مؤمن ايمانا كاملا، واذا نزع حصل عنده ندم ورجع اليه الايمان. اي نعم.

قال رحمه الله: فصل في موقف أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بحث مهم. نعم. قوله: ومن أصول أهل السنة والجماعة، أي من أسس عقيدتهم. قوله: سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يقل وأفعالهم ولم يقل وأفعالهم، لأن الأفعال متعذرة بعد موت الصحابة رضي الله عنهم، حتى لو فرض أن أحدا نبش قبورهم وأخرج جثثهم فإن ذلك لا يؤذيهم ولا يضرهم. لكن الذي يمكن أن يكون بعد الموت، بعد موت الصحابة رضي الله عنهم نحوهم، هو ما يكون في القلب وما ينطق به اللسان. لكن إخراج الجثث أليس في أذية؟ انتهاك حرمة؟ لا، على سبيل الانتهاك هذا إشاءة ما في شك. والميت أملك بقبره من الحي. هذا يعني الميت العادي، فكيف بالصحابة وكيف؟ نعم. لكن هو يقصد يعني يقول: لو فرض أن أحدا نبش قبورهم للمصلحة، يعني مثل طريق يحصل مثل ما حصل في المعلات، أو حصل يعني في ضرورة أزيحت ونقل من محل لمحل، مثل ما فعل جابر بن عبد الله، نقل أباه من قبره إلى موضع آخر، هذا ما يؤذيهم. هذا الفعل نبش القبر هذا ما يؤذيهم، إنما يعني ولا يضرهم، لأنه ما أريد به الإهانة. نعم. قال: فمن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة القلب من البغض والغل والحقد والكراهة، وسلامة ألسنتهم من كل قول لا يليق بهم، فقلوبهم سالمة من ذلك، مملوءة بالحب والتقدير والتعظيم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بهم، فهم يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويفضلونهم على جميع الخلق، لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة الله. وألسنتهم أيضا سالمة من السب والشتم واللعن والتفسيق والتكفير وما أشبه ذلك، والتجريح هم الصحابة جاوزوا القنطرة، لا يخضعون للجرح والتعديل. لأن شوف التهذيب تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني، تذهيب الكمال للمزي، يعني كتب التراجم وكتب يعني ذكر رجال السند، الصحابة لا يتعرضون لهم بشيء، إنما الكلام على رجال السند ما دون الصحابة. أما إذا كان وصل الأمر إلى صحابي فهذا لا يخضع للجرح والتعديل، يعني لا يمكن أن يقال. وإلا أناس يعني في قلوبهم زيغ، مثل الذين ينتقدون أبي هريرة ويذمون، أو ينتقدون أبي بكرة، أو ينتقدون بعض الصحابة لأمور تنسب إليهم، قد يكون بعضها صحيح والله غفر لهم، وهذا مغمور بمرتبة صحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيل هذا فيما بعد، أو يكون بعض أكثرها مكذوب عليهم. يعني اعتقاد أنهم لا يخضعون للجرح والتعديل وأنهم يعني عدول، هذا من منهج أهل السنة والجماعة. نعم. قال: وألسنتهم أيضا سالمة من السب والشتم واللعن والتفسيق والتكفير وما أشبه ذلك مما يأتي به أهل البدع، فإذا سلمت من هذا، مثل موقف بعضهم من أمير المؤمنين معاوية